بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قالوا: يا موسى، ما هي هذه التكاليف كما ذكرت لكم؟ إن كانت سهلة أخذنا بها وإلا رددناها. فقال لهم موسى: خذوا ما آتاكم الله عز وجل بدون تفصيل. قالوا: لا. فكان ما كان، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. أحد الإخوة الله يجزيه الخير سأل: ليش ما قل واقع عليهم؟ الدكتور، الباء هنا بيسموها باء الملابسة، معنى ذلك أنهم لم يخرجوا خارج الجبل، لازالوا على سفحه. فلو كانوا خارجه لاستقام أن نقول واقع عليهم، لكنهم لازالوا إيش؟ هو متلبس بهم، ولذلك إيش؟ واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي ما أعطيناكم من أحكام الشريعة، بعزم، بعزم على احتمال مشقة التكليف. كل تشريع لابد فيه من تكليف. كيف يكون الأخذ بقوة؟ أن تخلص بالأخذ لله عز وجل، وأن تدرسه، وأن تفهمه، وأن تحمل نفسك على العمل به. نعم. واذكروا ما فيه، هنا الذكر المقصود فيه عدم الغفلة، إياكم أن تغفلوا عن إيش؟ عما جاء في هذا التكليف، لتميلوا إلى الهينة إيش؟ اللينة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم طبيعة الإنسان. واذكروا ما فيه، أي لا تغفلوا، وتدبروا ما فيه، والتزموا أحكامه، فإذا التزمتم أحكامه لعلكم تتقون. كان الختام بإيش؟ بهذه. نعم. ولذلك قال القرطبي لما قرأ قوله تعالى: لعلكم تتقون، يقول: وهذا هو المقصود من الكتب المنزلة عموما، أن تعمل بما فيها، القرآن والتوراة والزبور والإنجيل، المقصود منها أن تعمل بما فيها، فإذا عملت بما فيها أوصلك الله إلى إيش؟ إلى التقوى، أوصلك الله إلى التقوى لعلكم تتقون. إذن المقصود من هذه الكتب العمل بمقتضاها، وليس تلاوتها باللسان، أو ليس تلاوتها باللسان، المقصود أن تعمل بها. وقوله: واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، انتبهوا، قال ابن عيينة: إن التلاوة للكتاب بدون عمل نبذ لكتاب الله. إن التلاوة لكتاب الله بلا عمل نبذ لكتاب الله، كأنه حطيته إيش وراء ظهرك. يقول الشعبي عليه رحمة الله: كانت التوراة بين أيديهم لكن نبذوا العمل بها. وقال ابن عيينة في قول آخر: أدرجوا التوراة في الحرير، أدرجوه، حطوا له أكياس من وزينوها وحلوها بالديباج والذهب والفضة، ولكنهم لم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه. فذلك النبذ، بتكرمه وبتحطه تحت راسك لما بتنام، هذا من البدع، وبتعمل له أكياس من الفضة والذهب بتزينها لكنك لا تعمل، هذا هو النبذ. نعم. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يرعوي بشيء منه. شر الناس رجل، نعم، شر الناس رجل فاسق جاي بالنصب في الحديث، ما أدري شو سبب الناصب، نعم، أو قد أولها بأعش علم خبر لكان مهدوف. شر الناس قد يكون رجلا، شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يرعوي بشيء منه، لا يرعوي بشيء منه. وقال مالك: قد يقرأ القرآن ما لا خير فيه، إنسان ما في خير لكن بيقرأ. يقول القرطبي: وما كان واجبا على من قبلنا كان واجبا علينا، فنحن مأمورون باتباع كتاب الله تبارك وتعالى والعمل به، مأمورون باتباعه. ثم يقول عليه رحمة الله: ولكن تركنا كتاب الله كما ترك اليهود والنصارى كتبهم. وبقيت أشخاص المصاحف، هي كلها مصفوفة، وبقيت أشخاص المصاحف لا تفيد شيئا. لماذا؟ قال: لثلاثة أمور: لغلبة الجهل، واتباع الهوى، وحب الزعامة والرياسة. هي التي تمنعنا من أن نطبق كتاب الله عز وجل: غلبة الجهل، ما بيعرف شو فيه، واتباع الأهواء. الهوى بيقول لك كل حرام، القرآن بيقول لك كل حلال، فتغلب الهوى على كتاب الله، هذا نبذ له، وطلب الرئاسة. وقد روى الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء لفوق، ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم، أي يسلم. هذا أوان، أي وقت يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، لا يستطيعوا يحصلوا شيء من العلم إلا النادم. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا يا رسول الله وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأولادنا حتى ما يضيع، نعلم الأولاد والنساء كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، ثكلتك أمك، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنه؟ ما بيطبقوها، ما أغنت شيء، وأنتم ستمر بكم كما إيش؟ لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: لا، فمن، يعني فمن غيرهم؟ وهكذا. وفي الموطأ من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال لإنسان، عبد الله كلام عبد الله بن مسعود: إنك في زمان كثير فقهاؤه، العهد الأول فقهاء كثير، قليل قراءه، اللي بيرتل وبيحفظ القرآن قليل، مو كل الصحابة كانوا حافظين القرآن الكريم كله. إنك في زمان كثير فقهاؤه، فهمني القرآن، قليل قراءه، تحفظ فيه حدود القرآن، الحلال والحرام محفوظة، وتضيع حروفه، ما بيحفظه كله، وقد يقرأه بصعوبة، نعم، مثل ما خاصة لما دخل الإيش الأعاجم، قليل من يسأل، أكثرهم فقهاء، كثير من يعطي، تسأله بجاوبك عنده علم، يطيلون الصلاة، إشارة للجمعة، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة أو الخطبة، يطيلوا الصلاة ويقصروا الخطبة، يبدأون فيه أعمالهم، يبدأون فيه أعمالهم قبل أهوائهم، يعني بقدم الالتزام بشرع الله على الأهواء. وسيأتي على الناس زمان، من قول عبد الله بن مسعود: قليل فقهاؤه، كثير قراؤه. مدارس قرآن كريم تطلع في يدور العالم. اي والله، ومن كبار القراء: وقد رأيت خاتم الذهب في إصبعي، يشار إليه بالبنان في العالم الإسلامي كله، وخاتم ذهب بإيده. فقال له أحدهم: ما هذا؟ قال: إيش الفرق بين هذا وبين الليرة الذهبية في جيبك؟ الآن لقي وجه الله تعالى. نعم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن بجودوها، وتضيع حدوده في الحلال والحرام. كثير من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة. شوف عكس الأول، السنة تقصير الخطبة 7 دقائق، 8 دقائق، 10 دقائق في الكثير. نعم. يبدأون فيه أهواءهم قبل أعمالهم، يقدم هواء على القرآن الكريم، أي يتبعون أهواءهم ويتركون العمل بكتاب الله عز وجل. فالطريق الموصل لعلكم تتقون، إذا أردت الطريق الموصل للتقوى، هو أن تأخذ التشريع بقوة فتقوم بتنفيذه ودراسته والإخلاص لعلكم تتقون، أي اجعل العمل بكتاب الله عز وجل وقاية بينك وبين ما تكره، وهو النار أو غضب الله أو عذاب الله عز وجل. فالتقوى جعل وقاية بينك وبين شيء تكرهه، ومنه قول عنترة: ولقد كررت المهر يدمى نحره، ولقد كررت المهر يدمى نحره، حتى اتقتني الخيل بابني حذيم. اتقيتني أي جعلت حاجزا بيني وبينهم، أي التقوى أن تجعل حاجزا بينك وبين عذاب الله عز وجل بتطبيق حروف حدود القرآن. حدود. وفي قول الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، لا تنسوا لعلكم تتقون. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: وهكذا أثبت بنو إسرائيل أنهم لا يسلمون وجوههم إلا إذا لويت أعناقهم، لا يخضعون إلا للقوة. تاريخ بني إسرائيل كله لا تستطيع أن تستجلبهم إلا بإيش؟ إلا بالقهر الحسي، الحسي. وهكذا أثبت بنو إسرائيل أنهم لا يسلمون وجوههم إلا إذا لويت أعناقهم بمعجزة حسية. ثم يقول: وما السبب؟ يقول: ولعل السبب في ذلك أنهم، نعم، تربوا عند فرعون واعتادوا أن يسيروا بالقوة القاهرة التي فرضها عليهم فرعون، ولا بد للإيمان حتى ترسخ في نفوس كهذه النفوس أن يأخذ بشيء من هذا المسلك، وهو إيش؟ القوة، لينقذهم من طفولتهم البشرية، وليخلصهم شيئا فشيئا من الذل الذي تعودوا عليه تحت إيش؟ تحت حكم الفراعنة. الذهاب إلى ميقات التوبة. نعم، قصة الذهاب إلى ميقات التوبة رواها المؤرخون والمفسرون. موسى بعد أن أحرق العجل وذراه ونسفه، وجلسوا نادمين على ما صدر منهم، نعم، قال بنو إسرائيل لبعضهم: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ندموا، نعم، ندم بنو إسرائيل. ما فعل؟ إيش الطريق إيش التي نستطيع أن نرضي ربنا تبارك وتعالى؟ نعم، عندها اختار موسى من قومه 70 رجلا من خيارهم، وقالوا: ننطلق إلى سيناء ونناجي الله عز وجل هنا، ونعتذر عما صدر من بعضنا، واسألوا ربكم التوبة، أن يبقى التوبة مقبولة. فصاموا، أمرهم موسى بالصيام، فصوموا وتطهروا وطهروا نياتكم، فخرج بهم 70. إلى طور سيناء وطلب موعدا من الله عز وجل فوقته له، ففعلوا ما أمرهم به موسى، تطهروا وصاموا وخرجوا للاعتذار. لما وصلوا إلى هناك قالوا يا موسى اطلب لنا من ربك أن يسمعنا كلامه، أنت ستنادي ربك الآن، طيب يعني اتركنا معك حتى نسمع كلام الله كما إيش كما تسمعه أنت كما تسمعه. فقال موسى أفعل، وطلب من ربه فاستجاب الله عز وجل. فلما دنا موسى من الجبل وهم وراءه نعم وقع عليه عمود الغمام، كان عند التكليم يحاط بالغمام الكثيف نعم ويسمع كلام الله من كل الجهات مش من جهة واحدة، وقع عليه عمود حتى تغشى الجبل كله، صار الجبل كله محاط بالغمام، ودخل موسى فيه وقال للقوم يعني ادنوا وادخلوا، فدنوا دنوا ودخلوا في الغمام وخروا سجدا لله عز وجل. وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على جبهته أو على وجهه قولان، نور يعني لا يستطيع البشر تحمله، فجعل الله عز وجل على وجهه حجابا حتى لا يؤثر هذا النور في بني إسرائيل، حتى يعني ما تغشى أبصارهم نعم، فجعل لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونهم بالحجاب. وسمعوا كلام الله وهو يكلم موسى يأمره وينهاه، يقول افعل كذا ولا تفعل كذا. وقد ذكر البغوي عليه رحمة الله في تفسيره الجيد أنهم سمعوا كلام الله عز وجل، وأنه خاطبهم بقوله إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو بكة، أي ذو قوة، ذو بكة البكة القوة، ومنه بكة للزحام الشديد القوي فيها، قال مكة وبكة، أي ذو قوة، أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. قال البغوي فلما فرغ موسى وانجلى الغمام انتهت المناجاة، أقبل إليهم فقالوا ما قال، قالوا كلمة ثقيلة، ما هي؟ ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. شوف الطلب الغباء. يقول المؤرخون مش المفسرون، يقول ولعل معجزة مثل هذه أنهم سمعوا كلام الله ورأوا ما رأوا من الغمام وكذا تكفي لحمل الإيمان إلى القلوب مدى الحياة، هذا المشهد يكفي أن يرتخى الإيمان في قلبك إيش إلى الأبد. نعم، غير أن هؤلاء لم يكتفوا بما سمعوا فطلبوا إيش الرؤية، فقالوا لموسى سمعنا ونحب أن نرى، سمعنا ونحب أن نرى، وهذه مأساة تثير الدهشة، مأساة تشير إلى قساوة القلوب، قساوة قلب، هذه القسوة تجعلك لا تتمسك إلا بالحسيات، بعد أن رأت ما رأت وسمعت ما سمعت، رأت الغمام، رأت موسى ما النور، رأت نعم. ولهذا كان الجواب على طلبهم عقوبة صاعقة، فقال عز وجل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، هذا الجواب، قلوب قاسية لابد أن إيش من معجزات حسية ولابد من عقوبات قاهرة حتى إيش تردعهم. نعم، أخذت الصاعقة من طلب ذلك فقط. وقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي لن نقر لك بما ادعيته من التعاليم والأمر والنهي حتى نرى الله جهرة. الجهرة أي عيانا بالعين المجردة، تقول جاهر فلان بهذا الأمر، أي أعلنه وأظهره علانية بدون استتار، أي أظهره للعين. ومنه قول الفرزدق: من اللائي يظل الألف منه، أبيمدح شخص، من اللائي يظل الألف منه منيخا من مخافته جهارا، يخضعون جهرا أمام الناس. وقول الله عز وجل: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الصاعقة نار كهربائية من السحاب تحرق من أصابته، وقد لا تظهر فيها النار ولكن يصل هواؤها إلى الأحياء فيختنقون بسبب إيش؟ الضغط، بسبب ما يخالط الهواء من مواد سامة نتيجة لهذه الصاعقة من غازات حوامض من شدة الكهربائية، كما قال ابن عاشور عليه رحمة الله. وقوله: وأنتم تنظرون، ينظر بعضكم إلى بعض حين الموت، يرى من تأخر أجله لحظات كيف يموت الأول أمامه، وأنتم تنظرون، بتشوف جايك الدور، أي حين أخذكم الموت. يقول الرازي في قول الله عز وجل: وأنتم تنظرون، أي العقوبة تنظرون إليها، لأن العقوبة المنظورة أشد من العقوبة التي تأتيك فجأة فتميتك. جايك الدور، بتشوف أمامك بعد لحظات ستموت، أخف منها أن إيش؟ بسرعة تأتي الوفاة وتذهب فجأة. وهذا تهويل وتعظيم بأمر هذه العقوبة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ماتوا جميعا، أي جميع من طلب الرؤية، ولم يدخل موسى فيما أصابهم، ما أصاب شيء، وإنما قام يناشد ربه ويدعوه كما قال الرازي. قام موسى رافعا يديه إلى السماء: إلهي، اخترت من بني إسرائيل 70 ليكونوا شهودي على قبول توبتهم، حتى يسمعوا أنك تبت عليهم، فأرجع إليهم وليس معي أحد منهم، يا رب يعني أرجو أن تحل المشكلة. فلم يزل موسى مشتغلا بالدعاء حتى رد الله عليه، حتى رد الله عز وجل إليهم أرواحهم وقاموا أحياء. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، الموعد. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم وإياي، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، اكتبوا وشوف الفصل بين الضميرين، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. نقف عند هذه الآية: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أي متتم من الصاعقة ثم بعثناكم من بعد الموت، وهذا خارق عادة خالق، جعله الله عز وجل معجزة لموسى استجابة لدعائه: يا رب أرجع بدون أحد، استجابة لدعائه وشفاعته. بعثناكم، البعث التحريك والإرسال، خلاكم تحركوا تقوموا، مثل قول عنترة: وصحابة شم الأنوف بعثتهم، وصحابة رفاق، وصحابة شم الأنوف بعثتهم ليلا وقد مال الكرى بطلاها، طلاء الأعلاق، أي الآن بعثتهم، ماتوا ثم ردوا كما قال قتادة إلى الحياة باستيفاء آجالهم، بس آجالهم ما مضت، ولو كان هذا الموت نهاية الأجل إيش لما أحياهم، وإنما بعثهم ليستوفوا إيش بقية الآجال. نعم، والأرزاق. وكانت تلك الموتة بلا أجل، وإنما هي كالسكتة القلبية أو الإغماء في الحي، إماتة مؤقتة. لأنهم ماتوا بآجالهم، لأنهم لو ماتوا كان ماتوا بآجالهم، لكن الأجل ما انتهى فبعثهم حتى يستوفوا الرزق والأجل. كانت مدة الموت يوما وليلة، يوما وليلة. هنا سؤال، قد يقول قائل موسى لما طلب الرؤية من قبل فلم يمت، ما مات؟ بدليل قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. إيش شو قال؟ قال إنك لن تراني، قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق. كلمة أفاق يعني إيش؟ قام من نفسه. أما إلهم شو قال؟ ثم بعثناكم. وفرق بين أن تكون مغمى عليك فتفيق لحالك، وبين أن تموت فإيش؟ فتبعث، فتبعث. فلما أفاق، فموسى لم يمت من الصاعقة، فلما أفاق فكانت الصاعقة بالنسبة لموسى نوع إغماء، أما بالنسبة لهم فموت ثم إيش؟ ثم بعث. طيب لماذا لم يموت موسى؟ لأن سؤال موسى لربه الرؤيا كان سؤال اشتياق وشوق وافتقار، بينما كان سؤالهم الرؤيا سؤال تعنت وإيش؟ واستكبار. وهذا الفرق، استكبار وتعنت واشتراء. فإنهم ظنوا أن الله تعالى يشبه الأجسام فطلبوا رؤية الأجسام بالجهات كأنه إيش؟ بالجهات مقابلة، وهذا محال. وقوله لعلكم تشكرون أي لعلكم تشكرون نعمة الإيمان فلا تعودون إلى إيش؟ إلى اقتراح ما تريدون. أرنا الله جهرا وخفف عنا جهلا. أو لعلكم تشكرون بأن تأتوا بالطاعات جميعا. والشكر قد يطلق لعلك تشكر أي تقوم بالطاعات كلها، كقول الله عز وجل في سورة سبأ: اعملوا آل داود شكر وقليل من عبادي الشكور. والآن نقف عند قول موسى عندما دعا ربه بعد أن أحياهم، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. أجمل ما قيل في تفسير هذه الآية الحقيقة، من أروع ما قيل كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب اسمه إغاثة اللهفان. والذي يظهر والله أعلم بمراده ومراد نبيه أن هذا القول استعطاف من موسى عليه السلام لربه، توسل إليه بأنك يا رب قد سبقك منا عفو على شيء أكبر من هذا حين عبدوا العجل ودعوناك فتبت علينا وعفوت عمن عبدوا العجل. تقدم منهم ما يقتضي هلاكهم، ولكنك يا رب وسعتهم بعفوك ووسعتهم مغفرتك ولم تهلكهم، فليسعهم يا رب عفوك في هذا اليوم وفي هذه الخطيئة التي هي أقل إيش من الخطيئة السابقة. نعم، طلب أو ذكر العفو الماضي لماذا؟ نعم، أراد بذكر العفو السابق استجلاب العفو الجديد من الله تبارك وتعالى. هذا كمثل عبد أساء لسيده، أخذه سيده بجرم فيقول: يا سيدي لو شئت أخذتني وعاقبتني بجرم قد سبق مني وهو أعظم من هذا الجرم، ولكن وسعني عفوك فيما مضى فليسعني عفوك في هذه النازلة. هذا معنى الآية، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، ما قال لو شئت أهلكتنا، أهلكتهم وإياي. لأن قلت لكم في فرق بين طلب إيش؟ بين طلب موسى شوقا إلى الله، ورأت الله هنا طلبهم تعنت، ولذلك فصل بين الضميرين. نعم، قال البروسوي: أراد بذكر العفو السابق استجلاب العفو اللاحق من الله عز وجل. نعم، وقوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، هذا استفهام استعطاف كما قال المبرر، أي لا تهلكنا يا رب. والهمزة لإنكار وقوع الإهلاك، كأنه يقول ربنا نثق بلطفك ونثق بعفوك ونثق برحمتك فلا تهلكنا، هذا المعنى. وقد يكون المعنى أن خشي موسى خشي أن تكون الرجفة مقدمة لهلاك عام، فكان اعترافا منه وطلبا بإيش؟ من أننا مقصرون فنطلب العفو يا الله منك. كل هذا وارد. نعم، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي لم تشأ أنت إهلاكنا لأنك عفو. نعم، لم تهلكنا حين عبدوا العجل فلا تهلكهم يا ربي الآن. وقوله إن هي إلا فتنتك، هنا فتنة اختبار، يا رب أنت اختبرتهم وأنت امتحنتهم وجعلت لهم الاختيار. لا، الإنسان جعله الله عز وجل مختارا، فقد يصدر عن الإنسان المختار ما هو بطاعة ويصدر عنه ما هو بمعصية. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بينا جعلنا مختارين. فأنت يا رب جعلتهم مختارين، يصدر منهم المعصية ويصدر منهم الالتزام، والله هو الذي يضل ويهدي، هو المضل وهو الهادي. لماذا يضل من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء هدايته؟ لكن لمن يضل؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين. الذي يختار الضلال هو الذي يضله الله عز وجل، والذي يختار الكفر هو الذي إيش؟ يعذبه الله تبارك وتعالى. فالكفر الصادر عنهم والظلم الصادر عنهم هو الذي يمنعهم من الهداية. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الولي الذي له ولاية على أحد، أو وهو ولاية بفتح الواو. الولاية حلف اتفاق يقتضي النصرة والإعانة والحفظ، تقتضي هذا الحلف، هذا الاتفاق نصرة وإعانة وحفظ. طيب، إن كان الجانبان متكافئين فكل واحد يسمى مولى، مولى العتاقة. إنسان عنده عبد كان يعتقه، فتكون إيش؟ الولاء لمن أعتق في السابق، الآن ما فيه. فإذا كان من طرفين متكافئين كل واحد اسمه مولى، وإن كان أحد الجانبين هو القوي والآخر هو الضعيف قيل للقوي ولي، أنت ولينا، أنت الجانب الأقوى، النصرة منك والإعانة منك والحفظ منك وحدك. انتبه لده، أنت ولينا، ما قال ولينا أنت، لأن ولينا أنت قد يكون في ولي آخر، أنا لكن إيش؟ أنت ولينا، فقدم الضمير للحصر، يعني ما لنا ولي غيرك في النصرة وفي التأييد وفي الحفظ وفي الإعانة، ولي. ولما كانت الولاية غير قابلة للتعدد، لأن المرأة لا يتولى غير مواليه، كان قول موسى أنت ولينا يقتضي عدم الانتصار يا رب إلا بك وحدك، أنت مولانا. والمتوقع من الولي أمران، دفع الضرر وجلب المصلحة، دفع الضرر وتحقيق المنفعة، لكن دفع الضرر مقدم على إيش؟ دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة. ولذلك بدأ موسى بدفع الضرر أولا، قال فاغفر لنا ما فعلنا، ثم طلب النفع قال فارحمنا وارحمنا، بإفاضة آثار الرحمة. المغفرة إسقاط العقوبة، والرحمة جلب الخير، فكان درء المفسدة مقدم إيش؟ على جلب المنفعة. وهذا في القرآن كثير كثير، تقرأ قوله تعالى فمن زحزح عن النار، دفع المفسدة، وأدخل الجنة جلب المصلحة، فقد إيش؟ فقد فاز. نعم، يعني في مثل عملي تستطيع ضربه المفسرون، أنك لو أتيت إلى شجرة تريد أن تقطع تفاحة، وإذا بشخص بيده عصا غليظة هجم عليك عندما تريد قطع التفاح، فهل تبدأ بدفع العصا عنك أم بقطع التفاحة؟ دفع العصا. هي إيش؟ جلب دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وكذلك مقدم على جلب المصلحة. وأنت خير الغافرين، لأنك تغفر السيئة وتبدلها بالحسنة، أما غيرك يا رب فقد يغفر لكن لا عن، وإنما يريد مقابل، إما مدح الناس، نعم، أو طلبا لثواب الآخرة، وقد يغفر خوفا من بطش المقابل، أما أنت فتغفر إيش؟ دون حاجة إلى شيء من هذا. وأنت خير الغافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.